يمكن كلمة واحدة تنهي كل الحكاية، يمكن لحظة واحدة تبقي مش معايا. يمكن كلمة واحدة تنهي كل الحكاية، يمكن لحظة واحدة تبقي مش معايا. هبقى في بلاد بعيدة وانتي في بلاد بعيدة، ينزل ستار ما بينا على كلمة النهاية. هبقى في بلاد بعيدة وانتي في بلاد بعيدة، ينزل ستار ما بينا على كلمة النهاية. يمكن كلمة واحدة تفهميني. محتاج لك ايوه عارف، وانتي فرحة سنيني، لو سهل تسيبي قلبي مش اسهل تفهميني. هبقى في بلاد بعيدة وانتي في بلاد بعيدة، ينزل ستار ما بينا على كلمة النهاية. هبقى في بلاد بعيدة وانتي في بلاد بعيدة، ما بيننا على كلمة النهاية. يمكن كلمة واحدة واحدة.